لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نستأنف درسنا في كتاب منتقى الأخبار، وقد كنا وقفنا عند أبواب الغسل وانتهينا من باب الغسل، غسل يوم الجمعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أبواب الاغتسال المستحبة، وذكر باب غسل اليوم، غسل الجمعة. انتهينا مما ورد في هذا من كلام الشيخ الشوكاني شرحا عليه، وسيتابع المصنف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالغسل المستحب، غسل يوم العيدين، غسل الميت، الغسل من الاغتسال للميت، وغسل للإحرام، غسل دخول مكة وليوم عرفة كما ورد في بعض الآثار، وأيضا حكم غسل المستحاضة. فقال رحمه الله تعالى: باب غسل العيدين. عن الفاتح بن سعد، وكان له صحبة، يعني يحسب أنه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاتح بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة. هذا الحديث قبل أن نتحدث أو نتكلم عن أحكامه لابد من معرفة سنته. الحديث رواه عبد الله بن أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه، ولم يذكر الجمعة فيه، يعني هو قال أنه كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، ولكن رواية ابن ماجه لم يذكر فيها يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة سبق معنا، وأنه الصح الأرجح والظاهر من كلام أهل العلم أنه مستحب، أنه مستحب. أما هذا الحديث فذكر فيه زيادة غسل يوم عرفة ويوم الفطر اللي هو يوم عيد العيد ويوم النحر يومي العيدين، لأن هذا الحديث أورده المصنف تحت باب غسل يوم أو غسل العيدين، ولم يذكر المصنف غير هذا الحديث، والحديث ضعيف حيث سنة. حديث يقول الشيخ الشوكاني رواه البزار والبغوي وابن قانع، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال الحافظ: وإسنادهما هذا الحديث الرواية والرواية التي قبلها ضعيفة، ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا. جملة الروايات في غسل يوم العيدين ليست بالصحيحة، ولهذا يقول البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثا صحيحا. وقال في البدر المنير أو المنير: أحاديث غسل أو غسل العيدين ضعيفة، لكن فيه آثار عن الصحابة، فيه آثار عن الصحابة، آثار جيدة حيث صحتها. فبما أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل ويأمر بالاغتسال يومين عيدين، فيكون من باب الاستحباب اتباعا لما كان يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث استدل به، بل استدل به على أن غسل يوم الجمعة مسنون، مسنون طبعا ليس بواجب ولكنه مسنون، وليس في الباب كما يقول الشيخ الشوكاني، ليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. حتى السنية طبعا لا نقول مسنون، يعني مسنون مستحب، إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وما روي ما رواه الفاكر بن سعد، و كذلك ما روي عن ابن عباس من الأحاديث المرفوعة كلها لم تثبت، لم يصح سندها، فليس لدينا حديث صحيح في ذلك حتى نقول بسنية ونحوها كما يقول الشيخ. يعني بالسنية، ليس في الباب ما ينتهي بالباب حكم شرعي. وأما اشتراك أن يصلى به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك. الشوكاني يشير لقول ضعيف جدا أنه يشترط أن يغتسل للعيد، يقول هذا لا يدري أين دليله. إذا كان ما ثبت دليل السنية مطلقا، وكيف اشتراطه كما جعله شرطا، يعني ليس له دليل. يقول ثم ينقل عن بعض الأئمة الزيدية أنه أثر عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيدين أو يوم العيد، وقال ليس ذلك بواجب. يعني ما روي عن علي مرفوعا يقول فيه ليس ذلك بواجب. يقول الشيخ الشوكاني حتى هذه ما ثبتت عنده أو ما ثبت عند أهل الحديث. قال فإن صح ما نقل ما روي عن علي رضي الله عنه إن صح إسناده صلح لإثبات أنه سنة. القرآن أن الاغتسال للعيدين مستحب يؤخذ من آثار الصحابة رضوان الله عليهم. أما حديث مرفوع صحيح فليس فيه حديث صحيح مرفوع، فاستحبابه جاء من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب الغسل من غسل الميت. إذا غسل ميتا فهل يلزمه الاغتسال؟ يعني هل يغتسل من غسله للميت؟ وهل كان وهل هذا واجب أو مستحب أو لا يجب؟ هذا سنسمع ما ورد فيه من الأحاديث. ذكر الشيخ فيه ثلاثة أو حديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. حديث أبي هريرة من غسل ميتا أو ميتا فالميت أو ميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث عن أبي هريرة مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن، ولم يروي البخاري ومسلم. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء من حمله فليتوضأ، لم يذكر. وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. يعني حملوه أن الوضوء ليس من أجل أنه حمله ولكن من أجل الصلاة عليه. الحديث من حيث صحته رواه الخمسة وأخرجه أيضا البيهقي، وفيه بعض من تكلم في سنده. الشيخ شوكاني يقول أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأم وهو ضعيف في سند الحديث رجل ضعيف، ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان. قال البيهقي والصحيح أنه موقوف يعني من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري الأشبه أنه موقوف يعني من كلام أبي هريرة. وقال علي بن المديني وهو من كبار المحدثين والإمام أحمد بن حنبل لا يصح في الباب شيء، يعني ليس في الباب حديث صحيح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل من غسل الميت. وكذلك قال الذهلي فيما حكاه عنه الحاكم في تاريخه ليس في من غسل أو غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا اتباعه. وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا يرفعه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات، وإنما هو موقوف على أبي هريرة وهو موقوف على أبي هريرة. وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. هذا كلام الذين قالوا إنه ليس في الأمر من غسل الاغتسال من غسل الميت حديث صحيح مرفوع. الموقوف عن أبي هريرة فيه صحيح، لكن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء من أهل العلم ابن المديني الإمام أحمد الذهلي وغيرهم ليس فيه حديث صحيح ثاني. لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ورواه الدارقطني وقال فيه نظر. يقول الحافظ ابن حجر: قلت رواته موثقون، وقد صحح الحديث ايضا ابن حجم. اذا ففيه من يصحح هذا الحديث مرفوعا، قد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فلا من طريق هذا الرجل فقد أخرج له مسلم فالحديث، فينبغي أن يصحح الحديث. فلما هذا الراوي الذي روى عن أبي هريرة ممن أخرج له مسلم، إذن وهو من رجال الحديث الصحيح، فالحديث ينبغي كما يقول ابن حجر ينبغي أن يصحح. قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا. إذن روي موقوفا رواه الحفاظ وهذا هو الصحيح، وروي من طريق فيها بعض الرواة لمحمد بن عمرو وبإسناد حسن روي مرفوعا كما يقول حافظ ابن حجر. والحافظ شيخ الشوكاني بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في هذا يقول الحافظ أن الحديث كما قال الحافظ يعني ابن حجر هو لكثرة طرقه، هذه عبارة الشيخ ابن حجر المنقولة التي يقولها الشوكاني: أسوأ أحواله أن يكون حسنا، يعني أقل درجاته أن يكون حسن في اعتراضه بروايات متعددة ويكون في بعض رواته من رواة الصحيح. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، الترمذي حسنة والنووي اعترض على تحسين الترمذي، لأن أهل العلم كما رأينا الإمام أحمد الذهلي وغيرهم يقولون لا يكون حديث صحيح، فكيف حسنه الترمذي؟ يقول ابن حجر: نظر إلى الروايات الأخرى التي فيها بعض رجالها رجال الصحيح ويعضد بعضها بعضا يكون الحديث أقل ما فيها أنه حسن، فتحسين الترمذي في محله واعتراض النووي عليه ليس بمسلم. يقول الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. الإمام الذهبي وهو من أئمة علماء الحديث يقول عن هذا الحديث: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. إذن فأقل درجات هذا الحديث الذي يأمر فيه بالغسل من اغتسال من غسل الميت أنه حسن. فإذا الأمر هل للوجوب أو للاستحباب؟ سننظر الآن هل هو للوجوب أو للاستحباب. يقول الشيخ الشوكاني: وفي الباب بالإضافة إلى حديث أبي هريرة الذي سمعنا الكلام فيه، في الباب عن عائشة عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفة بن اليمان أيضا في هذا الباب حديث عن حذيفة بن اليمان قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت، أيضا رواية غير ثابتة ورواته قال لا يثبت مع أن رواته ثقات كما قال الحافظ وأخرجه البيهقي. ذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقة، لكن ليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بضبط أبواتي وعدالتي وثقتي إلى آخره. خلاصة هذا أننا نخرج بنتيجة كما خرج بها الإمام ابن حجر وكما ذكرها الشيخ الشوكاني، أن الأمر بالاغتسال من غسل الميت ورد في حديث حسن، يعني حسن، والحديث الحسن حجة استدل به فإذا فهو مشروع، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هنا ننظر الحديث من حيث في ظاهره أنه يقول من غسل ميتا فليغتسل، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب. فلهذا الظاهر يقول الشيخ الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله. ظاهر الحديث هكذا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. ثم قال: وقد اختلف الناس في ذلك. ظاهر الحديث هكذا، الامر على الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، حتى يكون دليل يصرفه عن هذا الظاهر. وهذا الحديث هكذا، قال من غسل فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فظاهره الوجوب، لكن أهل العلم اختلفوا في الحكم هل هو الوجوب أو غيره. يقول روي عن علي رضي الله عنه وعن أبي هريرة وأحد قولي الناصر من الزيدية والإمامية ومذهب الإمامية أن من غسل الميت وجب عليه الغسل. إذن هذا مذهب بعض الصحابة مروي عن علي وعن أبي هريرة وبعض الفرق من الشيعة أنه واجب، يجب على من غسل الميت أن يغسل. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، قال لهذا الحديث ولحديث عائشة الآتي. حديث عائشة الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، وغسل الميت. فهذا الحديث حديث عائشة مع حديث أبي هريرة استدل به القائلون بوجوب الاغتسال على من غسل ميتا، لكن ننظر هل هذا الاستدلال قوي؟ ننظر. وذهب أكثر العترة يعني أهل البيت ومالك وأصحاب الشافعي والإمام أحمد ومذهب عند الحنابلة، هؤلاء ذهبوا جميعا إلى أنه مستحب، إلى أنه مستحب وليس بواجب من غسل ميتا، ويستحب له أن يغتسل للأمر به للأمر لطلبه، والأمر يقتضي الوجوب لكنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ لما سيأتي لما سنرى. قال مستحب، وحمل الأمر على الندب، هذا الأمر الذي قال فيه من غسل ميتا فليغتسل، وقول عائشة يغتسل من كذا من الجمعة والجنابة إلى آخره. نعم هي ذكرت أشياء يجب فيها الغسل، الجنابة يجب فيها الغسل، وهذا كان من باب دلالة الاقتراب ودلالة الاقتراب معين. قال الجمهور الإمام أحمد الإمام مالك أكثر أهل البيت أصحاب الإمام الشافعي قالوا إنه مستحب، وأن الأمر إن الأمر بالغسل في حديث أبي هريرة والإخبار في حديث عائشة محمول على الندب. لماذا؟ كيف يحمل الحديث على الندب؟ يعني يحمل ظاهره الوجوب، فلماذا يصرف من الوجوب إلى الندب؟ قالوا لحديث إن ميتكم يموت طاهرا، حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم إذا غسل، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر، هذا حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم. إذن ففيه كفاية أنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وأيضا لحديث كنا الصحابي يقول كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب من حديث عمر وصحح ابن حجر أيضا إسناده. ابن حجر يقول إن إسناد هذا الحديث كنا من يعني من حديث عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، والواجب لا يجوز تركه، فدل ذلك على أنه مستحب ليس بواجب. قال ولحديث أسماء الآتي، حديث أسماء بنت عميس امرأة الصديق رضي الله عنها ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، لما توفي أبو بكر غسلت أسماء رضي الله عنها أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار من الصحابة الذين حضروا وفاة أبي بكر وغسله، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل لأنها غسلته؟ قالوا لا. رواه مالك بن موطأ، رواه مالك بن موطأ. فكون هذا الحديث أو هذا الإخبار والاستفسار من أسماء بمحضر عدد من كبار الصحابة لابد، وفاة أبي بكر يعني لا يتصور أن لا يحضرها من كان في المدينة من كبار الصحابة، لابد أن يكون حضرها. وإذا كان هؤلاء كبار الصحابة حضروا وقالت أسماء لهم هذا القول وقالوا لها لا يجب عليك الاغتسال، إذن فهذا دليل على أنه ليس عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب الاغتسال من غسل الميت، قد عندهم ما يدل على يعني جوازي حق. فإذن الذين ذهبوا إلى أنه مستحب يأخذون بهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، ويحملونه على الندب للأحاديث الأخرى التي فيها أنه يجوز طب. نعم. يقول: والمذهب الثالث في المسألة ذهب إليه الليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجب ولا يستحب، ليس بواجب ولا بمستحب، يعني ليس مطلوبا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. طيب كيف؟ وقد سمعنا هذه الأحاديث التي تأمر به من غسل فليغتسل، وقد رأينا أنه حسن، حديث حسن. يقول: ذهبوا إلى هذا لحديث لا غسل عليكم من غسل الميت، لا غسل عليكم من غسل الميت. هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه على ابن عباس، قال: ولا يصح رفعه. وذهب بعض أئمة التابعين إلى هذا القول، ينقل عن عطاء رحمه الله تعالى قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، وإسناده صحيح إلى عطاء، يعني قول عطاء هذا ثابت عنه، وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني وكذلك أخرجه الحاكم. وفي رواية حديث ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، أي لا تقولوا هم نجس. وقد تقدم حديث المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة عندما يعني التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام الشوكاني: وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي يعني الاستحباب، فيكون القول بذلك يعني بأنه مستحب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. وأما قولهم قول بعضهم الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر، يعني بعض أهل العلم قال لك يعني يجمع بين الحديث، حديث تقول لا يجب غسل، لا تنجسوا موتاكم ويكفيكم غسل اليدين، وأحاديث فيها الأمر في الاغتسال، فالجمع بينها على أن الأحاديث يكون بحمل الأحاديث الآمرة بالاغتسال التي أمرت بالاغتسال حملها على الندب والاستحباب، والأحاديث التي تنفي الغسل يعني لا تنجسوا موتاكم، ويعني أنه كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، هذه دالة على أن الأمر إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، فنخرج بنتيجة صحيحة إن شاء الله جامعة بين الأدلة، بين النصوص المرفوعة المرفوعة الحسنة التي استدل بها أن الاغتسال من غسل الميت مستحب وليس بواجب، من غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام أحمد وأصحاب الإمام الشافعي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديثا الشيخ المجد حديث عائشة قال: عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع. هذا الذي أشار إليه أنه مما يحمل حديث الأمر بالاغتسال على الندب لأجله، لا بل مما استدل به القائلين بالوجوب، يغتسل من أربع، من الجمعة يعني يغتسل للجمعة يعني يوم الجمعة، ومن الجنابة والحجامة وغسل الميت، هذه أربعة. يقول: رواه أحمد والدارقطني وأبو داود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، إذا هذا لفظ أبي داود من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولفظ حديث عائشة إخبار بأنه يغتسل يعني يجب أن أو يطلب الاغتسال من كذا، ليس إسنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فرواية أبي داود أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من كذا وكذا، ورواية عائشة تقول يغتسل على ببناء فعل مجهول، يعني أنه يجب أو يطلب الاغتسال للمكلف من هذه الأربع. نعم. يقول هذا الإسناد أبي داود على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا الحافظ. الحديث هذا إذا كان إسناده على شرط مسلم مع ما قال الدارقطني أنه ليس بالقوي، لكن كونه ليس بالقوي ينزله درجة عن درجة الصحيح صحيح مسلم، لكن لا يمنع من الاستدلال به. ففيه دلالة على أن الاغتسال من غسل الميت مشروع بل مطلوب على سبيل لا يمكن استدل به القائلون بالوجوب، لكن استدلالهم بأنه يعني يدل على الوجوب ليس بالقوي. لماذا؟ لأن الأربعة التي ذكرت منها ما هو واجب الغسل فيها واجب، ومنها ما ليس بواجب. فقالت من الجمعة، وهذا أيضا استدل به من قال بأن غسل يوم الجمعة واجب، والجنابة هذا لا خلاف في أن الغسل من الجنابة واجب، والحجامة هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو مستحب أو واجب أو مشروع، وغسل الميت. فما دام أنه قد يغتسل إذا فكأنه قال اغتسلوا أو عليكم أن تغتسلوا، فكأنه أمر بالاغتسال، والأمر يقتضي في ظاهره الوجود. وفي رواية أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الجملة الحديث يدل على أن يعني الاغتسال مشروع لهذه الأربع، للجمعة للجنابة للحجامة ولغسل الميت. أما الجمعة كما يقول الشيخ فقد تقدم وعرفنا الكلام فيها، وأن أهل العلم منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب، والأظهر أنه مستحب. وأما الجنابة فظاهر كذلك، لا خلاف بين أهل العلم وجوب الاغتسال من الجنابة عند وجود الماء والقدرة عليه. وأما الحجامة الشيخ الشوكاني يقول فهو سنة عند الهادوية من الزيدية لهذا الحديث، ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك، وإن تطهرت يعني توضأت أجزأك. فأخرجه الدارقطني، بل قال وأخرج الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجم. وفي هذه الرواية عند الدارقطني فيها رجل ليس بالقول، قال فيه صالح بن مقاتل ليس بالقول. فالغسل من الحجامة مسنون أيضا، مسنون لهذه الرواية. وأما غسل الميت فقد تقدم الكلام قريبا عنه، ورأينا أن الأظهر هو أنه مستحب، أنه مستحب. ثم ذكر المجد رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت عميس، وفيه دلالة على استحباب غسل الميت، الاغتسال من غسل الميت وليس وجوبه. يقول عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم، ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس هذه زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك في الموطأ عنه. من حيث سنده الحديث من رواية عبد الله بن أبي بكر، وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر ابن عمرو بن حزم رضي الله أن أبا بكر أوصى، هنا يعني رواية أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن ابنه، استعانت عبد الرحمن الحديث. قال البيهقي وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن عطاء وعن سعد بن إبراهيم، وكلها مراسيل، لأن هؤلاء عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم لم يدرك أسماء، وإذا رووا عن من لم يدركوه. رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مرسل، المرسل. يقول هذا الحديث هو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل، لأن الصحابة الذين سألتهم أسماء قالوا لها لا يجب عليك الاغتسال. دون وجوده. قال وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين حضروا وفاة أبي بكر الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم أو وأجلهم، لأن حدث كوفاة أبي بكر قال لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه، وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد. خلاصة هذا أن الاغتسال من غسل الميت مستحب، والأحاديث التي ورد فيها الأمر به محمولة على الاستحباب وليس على الوجوب وليس على الوجوب. ومن منع قال غير مشروع، يعني حقيقة يعني يحتج عليه أو يرد عليه بأن هذه الأحاديث التي وردت وحسنها بعض أهل العلم فهي صحيحة في الأمر به، وأحاديث وردت بأنه ليس بواجب ليس مطلوبا، فكونه ليس مطلوبا يعني ليس مطلوبا على سبيل الوجوب. فيجمع بين الأحاديث بأن الأمر به على سبيل الاستحباب والسنية. نعم أو النذر. ثم ذكر الشيخ بيد رحمه الله تعالى